صرفت عن ساكني صنعاء أوعدني فكري لصد بالصرم الحبل أوعدني ولو رجوت جدا من جود ذي جدن هناك لاجتبت جوز الفدفد لجدني فتل الهجائن تطوي البعد من عدن لا بعد حب بصد منه أبعدني قد كنت أعملت في تقريب شقته تقريب مجفرة لجنبين كالفدني لكنه صد لما جئت أقصده واصطادني سهم لحظ منه أقصدني فدار من بعد قصد الغي في خلدي قصد إلى الرشد أحياني وخلدني فاعتضت من ددني ندبي لعترة من من ديني هجر أهل الهجر وددني ومن له البدن المقورة ازدلفت للنحر من كل غلبى عبلة البدني ومن له شجرات المنحنى سجدت والجذع حن وأبدى شجو ذي شجني فاعجب لحسد مستحسن مع لا قتل الحسين وسقي السم للحسن خابت فوارس طافت بابن فاطمة بالطف ما أفقد الغاوين للفطن فتن توحد في البيداء يصهره حر الهواجر في صم من الفتن من مبتغى الوطن الأدنى قضى وطرا فاشتاق للوطن الأعلى وللوطن فقيضت زمر الغي الطغاة له كي يسعدوه ويشقوا آخر الزمن رنا فلم ترم قوس الطرف منه سوى قوس ترن وطرف مبرط لا رني ومحرب محنق للخمس منه حنى على صقيل يداوي مزمن لحني فظل رابط جيش والقنا مطر يهمي على الصدر والخدين والذقن والمشرفي يشق النقع منه سنا والموت فاتح جبن غير ذي وسني أرشق بقد له أسدى أبو هرم هنالك الرشق والقد ابن ذي يزني يثقل بما احتمل الغابون من درك أبشع بما دنس الأعراض من درني يا ليتني جبت أجواز الحزون إلى مسهل الحزن جال الهم والحزن في رحل عود على اندق ور من سفر في صحصحان لعود العود كالسفن حتى أحط هناك الرحل مغتبطا بفوت كل بطين من ذوي البطن هناك أعظم يمن بلغت منا منه محا خطرات الذكر في اليمن تلك اللبانة لا لب اللبان ولا شحم اللبان ولا قعبان من لبني.